بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، جعلنا الله وإياكم منهم. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أنامله عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم منه. بداية أيها الأحبة في الله، لكم مني خير تحية جميعا، السادة العلماء، الأخوات الكريمات، الشباب والشياب، الأطفال، للأجهزة الأمنية التي تسهر على حمايتنا، لهم منا ألف تحية. للوسائل الإعلامية التي لا تقل في هذا الحرار أقل تأثيرا على المجرم بشار من غيرهم. بس ما تزعف الأجهزة الإعلامية، هذه هو لبشار. كما نحيي إخواننا الأبطال الذين رفعوا رؤوسنا عاليا في باب عمرو وإدلب وحما وحمص. نقول لهم أولا لإخواننا الذين جمعونا في هذا المكان، أهلنا، إخواننا، أحبابنا في سوريا المذبوحة، إن ثباتكم بعد ما يقارب سنة ونص، نسل الدماء، مجازر مهولة، قصف للأحياء، اغتصاب للنساء، ذبح للأطفال، تدمير للمساجد، وما زلتم تخرجون في كثير من الأوقات بصدور عالية تقولون لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله. وللجيش الحر الشريف البطل الذي انشق عن الجيش المجرم فخرج بإمكانات قليلة يزود عن أعراضنا، عن شرفنا، عن مساجدنا، ألف تحية. فنقول لكم أيها الإخوة الكرام، أهلنا في سوريا، ثباتكم، عنادكم على الحق أسقط مشاريع كثيرة، على رأسهم أكذوبة الممانعة، وعلى رأسهم زيف المجتمع الدولي المجرم. نعم، ثباتكم أسقط الأقنعة، وسيساعد بإذن الله تبارك وتعالى ثباتكم وثبات أبطال أمثالكم كالذين اجتمعوا في وسط صيدة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نوصي أنفسنا وإياكم الثبات الثبات. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، جعلنا الله وإياكم منهم. لبيك لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك لبيك يا الله. الخنازير، إرهابكم بالمجازر، تركيعكم بالمجازر، ومعه مجرمون من أمثاله كروسيا المجرمة والشبيح الإيرانيين وسلاحهم وعتادهم وتخاذل المجتمع الدولي وبعض الدول العربية حاولوا إركاعكم، ولكن الطفل فيكم قال للجميع لا وأنف لا عندما خرج أول طفل حر في درعا، قلنا لن نعود ثانية إلى الخلوع والجبن، لبيك يا حرية، لبيك يا حرية، لبيك يا حرية، لبيك يا حرية، لبيك يا حرية. في بعض الصور التي تنقل هنا وهناك في غرف التعذيب عند المجرم بشار الأسد لعنة الله عليه، شاب سوري ملقيا على الأرض والجنود من حوله مدججين بالسلاح يضربونه بالعصي والصياط وبالأقدام، ثم أخيرا بعدما تعبوا من ضربه وضعوا له صورة المجرم بشار فقالوا له اسجد لربك، فبسط عليها. نعم بسط عليها وقال لهم بلسان حاله انا من سجدت لله وابصق على ربكم بشار. ونحن هنا نقول نساء رجالا شيوخا اطفالا لا نعبد الا الله، لن نركع الا لله، لن نسجد الا لله، وانظروا ماذا سنفعل ببشاركم المجرم ومن معه. انظروا يشربون من دماء أطفالنا في حمص، هؤلاء الذين قتلوا أطفالنا في الحولة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء القتلة. انظروا ماذا سنصنع بهم بإذن الله تبارك وتعالى، الآن بالصورة وغدا بالحقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. يهربون حتى في الصورة، حتى في الصورة يهربون الجبناء، ولكن هيهات هيهات بأبطال سيطرة. الله سوريا، سنجمع الآلاف بإذن الله كي نزوركم للاحتفال معكم بالنصر على سقوط المجرم بشار. ولكن أطالب باسمكم جميعا، إذنوا لي، الإفراج فورا وبأسرع وقت ممكن عن المختطفين اللبنانيين في سوريا. ونقول هذا التصرف لا يخدم الثورة ولا يخدم الشعب السوري المظلوم، فأطلقوا سراحهم فورا. أطلقوا سراحهم فورا. لا نقول هذا جبنا ولا خوفا، ولكن قناعة، إنسانية، عدلا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. بالأمس القريب لا السرماني هيك، يعني مشان قيمة السرماني، معلش، لا نزل مشان قيمة السرماني، السرماني نستخدمها، بس هيدا بإذن الله إلى جهنم وبئس المصير. أيها الأحبة في الله، بالأمس القريب أنقل لكم بشرى سارة نقلت بعض وسائل الإعلام مشهدا جميلا من إخوانكم وأحبابكم في غزة الشريفة البطلة. بطلا من أبطال علماء غزة اعتلى منبر رسول الله وقال كلمة الحق، وقال تبا لك يا بشار لعنة الله عليك، وجمع أبطال فلسطين الحرة الأبية الصامدة التي لها منا ألف تحية، جمعوا التبرعات من الأطفال والنساء والشيوخ والفقراء من أجل مساعدة إخوانهم السوريين في سوريا. هذه هي الصورة الصادقة التي ترد على أكذوبة الممانعة عند بشار المجرم. فلسطين تقول لك تبا لك ولأخيك ماهر ولمن معك ولمن نصرك. أما للمجتمع الدولي الذي يركز دائما على حماية إسرائيل الصهاينة المجرمين، نقول لهم نعم، حراكنا في سوريا أسقط الأقنعة وكشفكم كيف توزعون الأدوار لذبحنا. روسيا تدعم فيتو طائرات وأسلحة وإيران، وأنتم توزعون الأدوار تنديد وسكوت من هنا وهناك لتقول للجزار افعل ما تشاء، لأننا نخاف من هؤلاء الذين يخرجون من المساجد. سيأتي يوم عليهم لا يطلبون فقط إسقاط المجرم بشار، بل يريدون إسقاط الصهاينة. ولكن أبشرك أيها المجتمع الدولي، تخاذلك ومساعدة روسيا ومن معها من المجرمين للنظام يحقق ما تخافون منه وما تهربون منه. فنحن أمة كلما ذبحنا وتساقطت دماؤنا تحولت إلى أحفاد الصحابة. واسألوا التاريخ عنا من هم أحفاد الصحابة. Come on. وناصرهم أشراف أبطال أحرار نرفع رؤوسنا بهم من الأحرار المسيحيين ومن الأحرار العلويين ومن الأحرار الدرود ومن الأحرار من غير ذلك. فأبت سوريا إلا أن يجتمع فيها الأحرار ونقول تبا لك يا بشار. قسما بالله إن الخوف والرعب الذي شعر به كل طفل ذبح بأيدي المجرمين وكل ألم شعرت به عفيفة من عفائف سوريا عندما اغتصبت وكل حزن شعرت به أم عندما رأت أجساد أحبابها وأبنائها يعودون محملين على الأكتاف ودماؤهم تسيل، هذا الشعور قسما بالله سيزلزل عروشكم أيها المجتمع الدولي الظالم. وعروش بعض الدول العربية المتخاذلة. يا ملوك العرب، أين تذهبون يا ملوك العرب من مساجد دمرت، من أطفال ذبحت، من عفيفات اغتصبت، من عفيفات اغتصبت، من عفيفات اغتصبت؟ أين تذهبون؟ أين الإسلام؟ أين العروبة؟ أين الكرامة؟ أين الشرف؟ أين؟ فقدتم الذاكرة؟ نسيتم المرأة التي قالت ومعتصمة فدبت الحمية في الأمة كلها؟ 250,000 معتقل يذوقون أنواع العذاب، 20,000 مذبوح، آلاف المغتصبات، آلاف الأطفال ذبحوا، مساجدنا دمرت، وما زلتم تكتفون بالتنديد وأنتم تشربون القهوة المرة. لن نقول لكم قاتلكم الله، بل نقول لكم ستهتز عروشكم قريبا إن لم تنصروا المظلوم. أيها الأحبة في الله، قلتها في خطبة الجمعة وها أنا أكررها أمامكم، سيسقط بشار بإذن الله في العاجل القريب، ولا أستبعد عندما يرى المجتمع الدولي الظالم قرب سقوط هذا النظام أن يتدخل عسكريا. نعم، أمريكا تتدخل عسكريا، بعض الدول الأوروبية تتدخل عسكريا، ولكن ليس من أجل ضرب وقصف بشار ونظامه، إنما من أجل قصف إخواننا وشعبنا وأحبابنا الأحرار الثوار في سوريا بتهمة أنهم قاعدة. لا نستغرب ذلك أبدا، نحن خبرناهم جيدا ماذا فعلوا في العراق ولمن قدموا هدية مجانية في العراق، كذب وافتراء، دجل ما بعده دجل. قاتلكم الله من كذابين مجرمين ملعين. أراد المجرم عندما بدأ يحشر في الزاوية أراد المجرم أن ينقل الفتنة إلى لبنان بداية إلى شمال لبنان، وتعلمون ما معنى شمال لبنان. أراد أن ينقل الفتنة ليخفف عن نفسه وليقول للعالم بيدي التصرف في المنطقة، أنا أو الفوضى، ستكون حرب مذهبية، سيكون اقتتال داخلي أهلي مذهبي، سيكون. نحن نرفض الفتنة جملة وتفصيلا. لذلك أقول لكم أنتم ولإخواننا من أمثالكم في كل مكان، فوتوا الفرصة على هذا المجرم، انتبهوا من هذه الفتنة. لهذا المجرم جيوب، لهذا المجرم جيوب، هو وأعوانه لهم جيوب في كل المناطق اللبنانية. سيناريو جديد يحضر لتفعيل هذه الجيوب، لحرقنا وحرق كل المناصرين للشعب الطيب. فوتوا الفرصة. أما بالنسبة لمن يهز لنا العصا بين الحين والآخر ويقول، يعني كل ما دق الكوز بالجرة بده يصير في حرب مذهبية، نقول له تبا لك تبا لك تبا لك. لن تكون هناك حرب مذهبية. أتدرون لماذا؟ لأننا أيها الأحبة في الله اعتبرنا قديما من يلوح بهذا الكلام منذ القديم هو يهيننا بالفم الملآن، يهين أهل السنة في هذا البلد لأننا لسنا مسلحين. وأما ما رأوا من سلاح فردي هنا وهناك، حذرنا من احتمال وجوده بسبب السلاح اللي موجود مع فئة مذهبية تابعة لولاية الفقيه. فحرب مذهبية ما في، العبوا غيره. وهنا أقولها بالفم الملآن، يا شركاءنا المسيحيين في لبنان، نحن بإرادة صادقة ولا نخشى أحدا بأن نقول الحق وقد خبرتمونا جيدا، نريد أن نعيش معكم بسلام وأمان. يا شركاءنا الشيعة، نريد أن نعيش معكم بسلام، نريد أن نعيش معكم بسلام. من صيدا بوابة الجنوب تحية لأهلنا في الجنوب، نريد أن نعيش معكم بسلام، نريد أن نعيش معكم بسلام. يا شركاءنا الدروز والعلويين، نريد أن نعيش معكم بسلام. وبدون هو اسمعوا لي، يا شركاءنا من أبناء فكرة ولاية الفقيه، نريد أن نعيش معكم بسلام. لذلك سلموا سلاحكم للجيش، لذلك أوقفوا سبيحتكم من هنا وهناك. لذلك أوقفوا نفوذكم على بعض ضباط الجيش والأجهزة الأمنية. لذلك كفى شرذم لساحاتنا، كفى شرذم لساحاتنا. لذلك تخلوا عن النظام بشار المجرم وعن إيرانكم حتى نعيش بسلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دم السن إذا غلى غلي من أجل مصلحة كل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن هذا لا يمنع أن نقول نحن من يعتدى علينا في إرسال الأبية ألف تحية، نحن نحن من يعتدى علينا في وادي خالد، ألف تحية. نحن من يختطف من أبنائنا ويدخلون إلى سوريا ليعذبون، ألف تحية. بالإذن منكم ممكن؟ نحن منذ أن بدأ الذبح بأطفالنا وتدمير مساجدنا في حمص وفي غير مكان، خرج بعض من يتشدق بالسلم الأهلي ودعم الجيش وما شابه ليقول النظام السوري يقاتل إرهابيين تكفيريين سلفيين وما شابه. وبنفس الوقت حديثا يصرح تصريحا لبعض الصحفيين عندما سئل عن الاختطاف الذي يحصل في الشمال والقتل الذي يحصل في القاع وفي العريضة وفي كل مكان في الشمال على يد المجرم السوري، ماذا قال؟ ما علمنا شيئا، ما عنا علم انه في خطر، ما بنعرف شيء. وبنفس الوقت منذ اللحظة الاولى يقول بشار يحارب تكفيريين ظلاميين إرهابيين. هؤلاء يريدون السلم الأهلي، هؤلاء يريدون العيش المشترك. أنتم كذابون. نحن أم الصبي. من يزايد علينا في قضية الجيش نتحداه من هذا المنبر. أقوى سبب لإعادة هيبة الجيش، أقوى سبب لجعل الجيش جيش يضبط الأمن للجميع، تسليم سلاح حزب المقاومة للجيش. كفى كذب، كفى متاجرة بالجيش، كفى مزايدة بالجيش. من الذي منع الجيش سنين أن يدخل إلى الجنوب؟ الذي يقول لا أريد أن أسلم سلاحي للجيش عمليا يقول للجيش أنت قاصر، أنت ضعيف، أنت جمال، أنت مرهون للخارج. ونحن نربع بالجيش عن هذه الاتهامات. منشان هيك بنقول لكم كفى كذب وكفى تجارة وكفى سياسة مخادعة. اتقوا الله، هناك شعب يريد أن يعيش بكرامة. تعالوا جميعا نعيش في بلد واحد سواسية. ولمعلوماتكم هذا الحرام حتى يسقط نظام المجرم بشار الأسد وحتى يعود التوازن الطبيعي إلى لبنان نعيش سواسية باحترام، وإلا سنتحرك ونتحرك في كل المناطق، في كل منطقة ندعى إليها. جوني المختارة، لبقاع، الجنوب، طرابلس مع المسيحيين الأشراف، الدرون الأشراف، الشيعة الأشراف وكل الأطراف حتى يعود التوازن إلى لبنان. بنفس الوقت أيها الأحبة في الله، الأب المسيحي باولو نوجه له ألف تحية. بعد ألف تحية، بعد ألف تحية، ما مشي الحال، ألف تحية. لا بدك تخرج الزين، ألف تحية. لا بدك توصل للفاتيكان، ألف تحية. دخل هذا الأب المسيح البطل تحت الرصاص والقصف ليعاين بأم عينيه حمص. هل هناك إرهابيون يقتلون ويهددون المسيحيين؟ فوجد أنها كذب بكذب وقالها علانية. المسلمين في سوريا يعانون من مأساة عظيمة على يد المجرم بشار. هؤلاء الأحرار، هؤلاء الأكراد ليس لبعض من اعتم زورا وبهتانا علنا يقول الله أكبر ويقينه في القلب يقول بشار أكبر الدولار أكبر تبا لكم ولعمائلكم تبا لكم ولعمائمكم لمن يقول بشار أكبر والمعنى في قلب الشاعر ها؟ مظبوط؟ وزي ما قال خينا فضل شاكر اللي منوجه له من صيد رب تحيه يا فضل يا فضل يا فضل سوف نبقى هنا وتشجعلكم تكبير زي ما قال فضل زي ما قال فضل لما تكلم عن أتباع الأسد قال أنا ما عندي شيء شو اللي بحبوه الله يحشر معه أقول للدولة اللبنانية انتوا هلا بأعظم جهاد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وصدقوني مش مبالغة شبيحة بشار المجرم الآن يطرقكم وستثبت الأيام ذلك نقول للدولة أين نتائج التحقيق بحق مقتل الشيخ عبد الواحد أما أنا لهذا التحقيق أن يستيقظ من جديد ولا زي ما منقول بالعلمية الصيدوية طنش تنتعش من أجل هيبة الدولة وهيبة الجيش والسلم الأهلي وما شابه من كلام عالم معمم قتل أين التحقيق؟ نريد بأسرع وقت ممكن كشف مسار هذا التحقيق الاعتداءات اليومية في الشمال، عرسال ودقالب العريضة والقاع وما شابه، والخطف للبنانيين وتعذيبهم، ومنهم يرجع جثة هامدة، ومنهم يرجع معذب، ومنهم تحرق منزله، ومنهم تحرق مزرعته، وأصبحوا فوق 10 أشخاص قتلوا على يد المجرم بشار الأسد. ما بتستاهل نستدعي السفير السوري المجرم ونقول له هيك يعني نضحك على العالم، خرجيهم انه نحن مش تابعين لإلكم، تعالوا لنقول لك نحن نددنا. ما بتستاهل؟ ما بتستاهل؟ عندما خطف اللبنانيون في سوريا نحن كنا اول من استنكر ونستنكر ونطالب بالافراج عنهم فورا، وهذا عمل غوغائي لا يليق بالإنسانية. كم واحد صار مخطوط بشمال؟ ولا هدول ولاد عبدي؟ ولا هدول منهم بشر؟ استنكار واحد ما سمعنا لا من رئيس جمهورية ولا من رئيس حكومة ولا من رئيس مجلس نواب. ما حصل بالأمس القريب في النهر البارد نريد تحقيقا شف. أنا بس هيصير ردد نفس الكلام يا أخوان اللي برددوه على وسائل الإعلام، اللي هو أحيانا الكلام بموته، بس شو بدنا نقول في صيغة تانية نقولها بلكي بيستيقظ ضمير الحكام وضمير المسؤولين. نريد تحقيقا شفافا من أجل هيبة الجيش وكرامة الجيش، ومن أجل كذلك كرامة إخواننا الفلسطينيين في نهر البارد. هؤلاء ضيوف، لابد أن نعلم كيف قتل هذا الشاب. نريد تحقيقا شفافا من أجل العدل، ومن لا يحكم بالعدل زواله قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمطالب المعيشية، اسمعوا من نقطي أخواني، بدي شوي هيك تروحوا عن أنفسكم شوي بمسحة. قال شو بعض الصحف شو بتقول؟ إنه هيدي المظاهرة والاعتصام يوم الأحد اللي هو بعد الظهر صيدا مسكرة، وهي من الصبح مسكرة عم تصفر صفر أصلا مش من هلأ من سنين، وبدون ما نحكي هلأ ونطلع اللي بطننا ليش. إيه؟ قال هيدي المظاهرة والاعتصام بده يخرب اقتصاد البلد، والعتمة والعتمة اللي بيتميز فيها لبنان عن كل الشعوب المتخلفة، عن كل الشعوب وكل البلدان المتخلفة، العتمة اللي بنتميز فيها من خلال وزارات متعاقبة لمشروع دوخنا سوسحنا عن جد فشلنا أمامه، مشروع التغيير والإصلاح. هيدا ما بيهدد الاقتصاد اللبناني، لكن الفقير المعتر من وين بده يجيب 100 دولار 5 أمبير شهريا؟ سواء بالضاحية ولا بصيدة ولا بالمخيم ولا بالبقاع ولا بجنوب ولا بالنبطية ولا بعكار ولا بأي مكان. بعدين بتقولوا طالما عم تنقطع طريق المطار كيف بدهم يجوا سواح؟ ليش الناس عم تقطع طريق المطار؟ مش قادرة تقعد ببيتها من الشوب. ليش السيادنة عم يقطعوا الطرقات؟ مش قادرين يتحملوا أولادهم بدهم يدرسوا على العتم والشوب. بيجيك هذا الوزير الفيلسوف الفذ، اللي انا بنصح انهم يعملوا مزاد الدول الاولى المتقدمة الحضارية في العالم بين هلالين، يعملوا مزاد علني عليه حتى ياخذوه لعندهم ويخلصونا منه. اخيرا مجددا، إذا عملوا مزاد علني يمكن شو عم بقول بيطلع الشيء هو قيمته. شو عملوا أنا مخلف ونسي؟ هو قيمته. بعد في بلد في العالم الكهرباء فيه بتيجي ساعتين بالنهار؟ مع العلم نحن ضد قطع الطرقات وحرق الدوليب. حرق الدوليب فيه ضرر كبير جدا علينا وعلى صدورنا وعلى أطفالنا وعلى جيراننا وعلى النبات وعلى كل شيء، مش من شيمنا، انتبهوا. قطع الطرقات مش لنا، في وسائل حضارية سلمية مؤثرة ومجدية ممكن نلجأ لها إذا بدها تدلها هذه السياسة سياسة. يا إما تخضعوا لي أنا كوزير الفن، يا إما بدي موتكم من قطع الكهرباء. لا مش أنا قلت لك من أول. أخيرا ألف تحية لإخواننا الصامدين في سوريا، اثبتوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ألف تحية لكل أحرار الشام، جورج صبرا، ميشيل كيلو وغيرهم من غير المسلمين وغيرهم من غير السنة، الأحرار الأشرار، ألف تحية. أشكركم جميعا، السادة العلماء، المشايخ، الشيبة، الأخوات الكريمات، سامحوني طولت عليكم الوقفة. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاعتصام آخر اعتصام إن شاء الله، إنما يكون اجتماعنا بعد ذلك لتهيئ الباصات كي نصعد إلى شام الأبية للاحتفالات. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء جميعا. شكرا أيتها الأجهزة الأمنية، شكرا يا جيش لبنان، شكرا يا وسائل الإعلام، شكرا لشرطة البلدية، والشكر الكبير لوزير الداخلية اللي أعطانا ترخيص. وما حدا اليوم بياخذ ترخيص، ما بيتعنوا ياخذوا ترخيص، وبدهم دولة القانون. وشكر كبير جدا جدا جدا للمحترم المحافظ الطيب، محافظ الجنوب الطيب، صاحب الأخلاق، الذي ساعدنا لإعطاء الترخيص كي نجتمع حضاريا سلميا. وهكذا ينبغي أن ينفض المجلس سلميا حضاريا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم انتقم من بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عظيم قدرتك وانتقامك يا جبار يا قهار. وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة، بدي ارفع على كتفي حتى ينالني الشرف بالختام. ان ارفع على كتفي طفلة مباركة، ابنة شهيد في سوريا. قليلهم مين قتل بيك؟ بشار. الله يلعنه.